إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى ركن التشهد من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة ناصر الدين الألباني. فقال رحمه الله بعد أن ذكر وجوب التشهد الأول ودليل ذلك ومشروعية الدعاء فيه، قال: صيغ التشهد. قال: وعلمهم صلى الله عليه وسلم أنواعا من صيغ التشهد، ثم ذكر هذه الأنواع، فذكر تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التشهد سمي بذلك لهذه الجملة التي ترد فيه، وهي قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولذا سمي التشهد، ويسمى كذلك التحية أو التحيات للجملة الأولى التي تأتي في صدره. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. وهذا يبين لنا منزلة التشهد وأهميته، وأن ألفاظه توقيفية، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الألفاظ. علمه أن يقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقوله صلى الله عليه وسلم التحيات لله، اللام للاستحقاق، فالذي يستحق التحية قولا وفعلا يعظم بذلك هو ربنا تبارك وتعالى. ولذا قال المصنف رحمه الله في الحاشية: أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء هي لله تعالى، والصلوات أي الأدعية التي يراد بها تعظيم الله تعالى هو مستحقها، لا تليق بأحد سواه. وهذا نقله عن النهاية في غريب الحديث. وقد يراد بالصلوات الصلوات الخمس، لأن التشهد يأتي في دبرها، فالصلوات كذلك لله وليست لغيره سبحانه وتعالى. والطيبات قال: أي ما طاب من الكلام، عندكم ما طال، وهذا تصحيح، والصحيح ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله دون ما لا يليق بصفاته، مما كان الملوك يحيون به. نعم، وهذا في فتح الباري. قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال: ومعناه أي السلام التعويذ بالله والتحصين به، فإن السلام اسم له سبحانه، تقديره الله عليك حفيظ وكفيل، كما يقال الله معك، أي بالحفظ والمعونة واللطف، فهذا من آثار اسمه السلام، أي الذي يسلم عبده المؤمن. فقال: السلام عليك أيها النبي، أو السلام أي إلقاء السلام من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فيراد به التحية. ورحمة الله وبركاته، قال: هو اسم لكل خير فائض منه تعالى على الدوام، لأن البركة مأخوذة من البركة، والبركة ماؤها كثير. فالبركة أي الخير الكثير الفائض الذي يفيض على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، يعني أصاب السلام كل عبد صالح. فإذا تشهدت وقلت هذا الذكر تنوي بذلك أن تسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، لأن قوله صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين جمع مضاف عباد الله، وهذا يعم كل عبد، لكن ذلك مشروط بالصلاح، فهذا السلام لا يصل إلا إلى عباد الله الصالحين. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ومعنى الشهادة أي إثبات العبودية لله دون من سواه، فلا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أي لا متبوع حق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع له بين العبودية والرسالة ليكون الأمر وسطا بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، لأن من الناس من يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم فيرفعه فوق مرتبة العبودية، وأشرف مرتبة هي مرتبة العبودية. ومن الناس من يجفو عن حقه صلى الله عليه وسلم فلا يعطيه قدره، يعطيه قدره وحقه صلى الله عليه وسلم في كونه رسولا مبلغا عن ربه تبارك وتعالى، فلا يطيعه فيما أمر ولا ينتهي عما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله تعالى بما أمر به وشرع على لسانه. قال: وهو بين أظهرنا، يعني كنا نقول كذلك وهو بين أظهرنا. ماذا كان يقول الصحابة؟ السلام عليك أيها النبي، فكان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: فلما قبض قلنا السلام على النبي، فجعلنا الخطاب للغائب. قال الألباني رحمه الله في الحاشية: قلت وقول ابن مسعود قلنا السلام على النبي، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي في التشهد والنبي صلى الله عليه وسلم حي، فلما مات عدلوا عن ذلك وقالوا السلام على النبي، ولابد أن يكون ذلك بتوقيف منه صلى الله عليه وسلم، أي أنه قال ذلك لهم. ويؤيده أن عائشة رضي الله عنها كذلك كانت تعلمهم التشهد في الصلاة السلام على النبي، وسيأتي لفظ تشهد عائشة. قال: رواه السراج في مسنده والمخلص في الفوائد بسندين صحيحين عنها. قال الحافظ رحمه الله: وهذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة، استغفر الله، وذكروه بلفظ الغيبة. هناك فرق بين الغيبة والغيبة، الغيبة يعني عدم الحضور، وأما الغيبة فهي كبيرة من الكبائر، ولذا من الخطأ أن نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، وإنما نهى عن الغيبة. قال: وذكروه بلفظ الغيبة، فصاروا يقولون السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في موضع آخر: قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب، يعني لا يجب أن تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وتقول السلام عليك، فيقال السلام على النبي. قال الألباني: قلت قد صح بلا ريب، يعني لثبوته، أو نقل ذلك عن السبكي، قال: قلت قد صح بلا ريب، يعني لثبوت ذلك في صحيح البخاري.

قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومواضعها وصيغها. طيب هذه الأنواع الستة التي ذكرها في تشهد الصلاة أيها أصح؟ أصحها والذي فضله بعض أهل العلم تشهد عبد الله بن مسعود لأنه ورد في الصحيحين، ولذا كان أكثر أهل العلم على ترجيح تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على غيره، وهذا التشهد الذي نقوله في صلاتنا. طيب لكن هل نقتصر على تشهد عبد الله بن مسعود؟ نقول لا، الأصل في ذلك تنوع السنن، وهو أنك إن حفظت بعض هذه الصور تذكر هذا مرة وتذكر هذا مرة أخرى، لكن لا تلفق بينها كما سيأتي في تنبيهات الشيخ رحمه الله. لا تأخذ بعض تشهد عبد الله بن مسعود وتضم إليه بعض تشهد عبد الله بن عباس وهكذا، هذا لا يجوز، أن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الصلاة التوقيف. قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومواضعها وصيغها. قال وكان صلى الله عليه وسلم، قال وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره. قال هذا رواه أبو عوانة في صحيحه والنسائي، وسن ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه. قال في الحاشية فقد قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، أي في التشهد، فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم الحديث. قال فلم يخص تشهدا دون تشهد، ففيه دليل على مشروعية الصلاة عليه في التشهد الأول أيضا. قال وهو مذهب الإمام الشافعي كما نص عليه في كتابه الأم، وهو الصحيح عند أصحابه كما صرح به النووي في المجموع واستظهره في الروضة، وهو اختيار الوزير بن هبيرة الحنبلي في الإفصاح كما نقله ابن رجب في ذيل الطبقات وأقره. قال وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد، وليس فيها أيضا التخصيص المشار إليه، بل هي عامة تشمل كل تشهد، وقد أوردتها في الأصل تعليقا ولم أورد شيئا منها في المتن لأنها ليست على شرطنا، وإن كانت من حيث المعنى يقوي بعضها بعضا. فالشيخ رحمه الله يرجح أن التشهد الأوسط كالتشهد الأخير في إتمام التشهد، أي في الإتيان بنصفي التشهد، أن تقول التحية لله ثم تضم بعد ذلك الصلاة والسلام على النبي وآله وذريته إلى آخر التشهد وصيغه التي ستأتي. ويقول لا يوجد دليل يفرق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير، والحديث الوارد في ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد الأوسط كأنه على الرضف، يعني على الحجارة المحمية، قلنا هذا لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره، وسن ذلك لأمتي حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه، وعلمهم أنواعا من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذه الأنواع، ومنها اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال أولى ما قيل في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قول أبي العالية صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه، وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك من الله تعالى، والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة، ذكره الحافظ في الفتح، ورد القول المشهور بأن صلاة الرب الرحمة، وفصل ذلك ابن القيم في جلاء الأفهام بما لا مزيد عليه. إذن الراجح في معنى الصلاة في معنى صلاة الله عز وجل على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وهذا مأخوذ من لغة العرب، فالصلاة من معانيها الثناء والعطف والحنو والدعاء، هذه كلها من معاني الصلاة ومن مفرداتها. فإذا صلى الله عز وجل على العبد فلا يعني ذلك أن الله عز وجل يدعو للعبد، فالله يدعى ولا يدعو سبحانه وتعالى، وإنما المراد أن يثني على عبده وأن يذكره بكل جميل في الملأ الأعلى. وإذا صلى العبد على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني أنه يطلب الثناء من الله عز وجل على عبده. وأما قصر معنى الصلاة على الرحمة فهذا لا يجوز وهذا خطأ، هذا لا يجوز وهذا خطأ. الرحمة من آثار الصلاة، وأما قصر معناها على الصلاة على الرحمة فهذا لا يجوز، وإن كان بعض أهل العلم قال إن هذا قول جمهور أهل العلم، لكن هذا مرجوح، لأن الآية التي في سورة البقرة قال الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لما عطفها الله عز وجل عليها. ولذا نقول إن الصلاة معناها كما ذكر أبو العالية رحمه الله وعلقه البخاري هي من الله تعالى ثناؤه عليه في الملأ الأعلى ومن الملائكة وغيرهم طلب ذلك من الله عز وجل. فتقول اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وسلم. ومن صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا هو الذي نصلي به في الأعم الأغلب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها كذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. والشيخ رحمه الله يثبت في الحاشية هذه الزيادة، وهي كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إفراد الصلاة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن ابن القيم رحمه الله يذكر في جلاء الأفهام أنه لم يجئ حديث صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل إبراهيم معا. فالشيخ رحمه الله من عادته أن يتتبع طرق الحديث، فوقف على ما لم يقف عليه ابن القيم رحمه الله، وبين أن ذلك ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الشيخ الألباني رحمه الله كثيرا ما يذكر مقالة ويردها، وهذه المقالة يرددها بعض الناس، وهي ما ترك الأول للآخر، يعني الأول جاء بكل شيء، فالأوائل أئمتنا جمعوا الأحاديث وشرحوها وفعلوا كذا وكذا وخدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الشيخ يقول كم ترك الأول للآخر وكم للتكثير، يعني الذي يفتش يبحث ويبحث يجد أمورا يعني غابت عن هؤلاء أو عزبت عن بعضهم، كقول ابن القيم رحمه الله ها هنا، فإنه يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم. فذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فها قد جئناك به صحيحا. وهذا في الحقيقة من فوائد هذا الكتاب ودقة تتبعه للروايات والألفاظ والجمع بينها. قال وهو أعني التتبع المذكور شيء لم نسبق إليه، والفضل لله تعالى وله الشكر والمنة. ذكر كذلك الصيغة الثالثة وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. والرابعة اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والصيغة الخامسة اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والصيغة السادسة اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصيغة السابعة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رحمه الله فوائد مهمة في الصلاة على نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. قال الفائدة الأولى من الملحوظ أن أكثر هذه الأنواع من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر إبراهيم نفسه مستقلا عن آله، وإنما فيها كما صليت على آل إبراهيم. والسبب في ذلك أن آل الرجل في اللغة يتناول الرجل كما يتناول غيره ممن يؤوله، كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فاصطفى آل إبراهيم أي اصطفى إبراهيم واصطفى ولده، فدخل في هذا الاصطفاء إبراهيم نفسه عليه الصلاة والسلام. وفي قوله إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فنجى لوطا عليه الصلاة والسلام مع أنه لم يذكر هاهنا صراحة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، وكذلك لفظ أهل البيت كقوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فإن إبراهيم داخل فيهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولهذا جاء في أكثر الألفاظ كما صليت على آل إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم، وجاء في بعضها إبراهيم نفسه، لأنه هو الأصل في الصلاة والزكاة، وسائر أهل بيته إنما يحصل ذلك تبعا، وجاء في بعضها ذكر هذا وهذا تنبيها على هذين. قال الشيخ إذا علمت ذلك فقد اشتهر التساؤل بين العلماء عن وجه التشبيه في قوله كما صليت إلى آخره، لأن المقرر أن المشبه دون المشبه به، أن المشبه في درجة أقل من المشبه به، فإذا قلت محمد كالقمر فهذا يعني أنك تشبه محمدا بالقمر أو تشبه الفتاة بالقمر، فالمشبه الذي هو الفتاة أقل جمالا من القمر، ولذا أنت تلحقها بالقمر في الجمال. فأنت الآن تقول صل على محمد كما صليت على إبراهيم، فهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أدنى منزلة من إبراهيم، لأنك تريد تشبيه صلاة الله على محمد صلى الله عليه وسلم بصلاة على إبراهيم. يقول تكلم العلماء عن وجه التشبيه في ذلك، قال لأن المقرر أن المشبه دون المشبه به، والواقع هنا عكسه، إذ إن محمدا صلى الله عليه وسلم، وإذ تأتي بعدها إن مكسورة، حيث إن وإذ إن تكسر همزة إن بعدها، إذ إن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة، يعني معنى كونه أفضل، وهذا بالإجماع، وبلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وهو سيد ولد آدم وسيد الأنبياء والمرسلين. طيب هذا ماذا يعني؟ أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل. إذن كيف تشبه الصلاة على النبي بالصلاة على إبراهيم؟ قال: وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة تراها في الفتح وفي الجلاء. الفتح الذي هو فتح الباري، والجلاء جلاء الأفهام. قال: وقد بلغت نحو 10 أقوال، بعضها أشد ضعفا من بعض إلا قولا واحدا فإنه قوي واستحسنه شيخ الإسلام وابن القيم، وهو قول من قال: إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة عليه مثل ما لآل إبراهيم أو لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد من ذلك ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد، فيحصل له من المزية ما لا يحصل لغيره. إذن هذا التشبيه يعود بالنفع على من؟ على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن آل إبراهيم فيهم الأنبياء والمرسلون. فإذا طلب تشبيه الصلاة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بآل إبراهيم، كان في ذلك شرف لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: وهذا أحسن من كل ما تقدم، وأحسن منه أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم، لأن جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل هو خير آل إبراهيم، كما روى علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال ابن عباس: محمد من آل إبراهيم. قال: وهذا نص إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله، فدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم. ثم قد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليه وعلى آله خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموما وهو فيهم. إذن صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة باعتبار أنه من آل إبراهيم، ومرة أفردناه بطلب الصلاة عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم، فحصل بذلك ما لم يحصل لغيره صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلام ابن القيم. قال: الفائدة الثانية: ويرى القارئ الكريم، يعني إذا نظر في هذه الصيغ، أن هذه الصيغ على اختلاف أنواعها فيها كلها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته معه صلى الله عليه وسلم، فلذلك ليس من السنة ولا يكون منفذا للأمر النبوي من اقتصر على قوله: اللهم صل على محمد. واضح المسألة؟ يعني لا يجوز وليس من السنة أنك إذا انتهيت من التشهد الأول وشرعت في النصف الثاني من التشهد أن تقول: اللهم صل على محمد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، دون أن تكمل الصلاة بالصيغة الإبراهيمية كما هي مشهورة في الإطلاق عليها. قال: هذا ليس من السنة. الشيخ يقول ذلك لأن بعض الناس قال بهذا الكلام. قال: لا يكون منفذا للأمر النبوي من اقتصر على قوله: اللهم صل على محمد فحسب، بل لابد من الإتيان بإحدى هذه الصيغ كاملة كما جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، لا فرق في ذلك بين التشهد الأول والآخر، وهو نص الإمام الشافعي في الأم، فقال: والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف، ومعنى قولي التشهد، هذا كلام الشافعي وليس كلام الألباني، قال: ومعنى قولي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزيه أحدهما عن الآخر، يعني يأتي بالتشهد كاملا في وسط الصلاة وفي آخر الصلاة. قال: وأما حديث كان لا يزيد في الركعتين على التشهد فهو حديث منكر كما حققته في الضعيفة. وإن من عجائب هذا الزمن ومن الفوضى العلمية فيه أن يجرأ بعض الناس وهو الأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي، وهو ممن عندهم علم بلغة العرب كما سيبين الشيخ رحمه الله، قال في كتابه الإسلام الصحيح: أو قام بإنكار الصلاة على الآل في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، على الرغم من ورود ذلك في الصحيحين وغيرهما عن جمع من الصحابة منهم كعب بن عجرة وأبو حميد الساعدي وأبو سعيد الخدري وأبو مسعود الأنصاري وأبو هريرة وطلحة بن عبيد الله، وفي أحاديثهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نصلي عليه؟ فعلمهم صلى الله عليه وسلم هذه الصيغ. وحجته في الإنكار، يعني هذا الأستاذ الذي ذكر اسمه، أن الله تعالى لم يذكر في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، ثم أنكر وبالغ في الإنكار أن يكون الصحابة قد سألوه صلى الله عليه وسلم ذلك السؤال، لأن الصلاة معروفة المعنى عندهم يعني في لغة العرب وهو الدعاء، فكيف يسألونه؟ طب هل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالشرعيات ببيان اللغويات أم الشرعيات؟ الشرعيات. إذن لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أرادوا الصلاة الشرعية، ما أرادوا معناها اللغوي، كيف نصلي عليك شرعا، علمنا كيف نصلي عليك. قال الشيخ الألباني: وهذه مغالطة مكشوفة، لأن سؤالهم لم يكن على معنى الصلاة عليه حتى يرد ما ذكره، وإنما كان عن كيفية الصلاة عليه كما جاء في جميع الروايات على ما سبقت الإشارة إليه. وحينئذ فلا غرابة، لأنهم سألوه عن كيفية شرعية لا يمكنهم معرفتها إلا من طريق الشارع الحكيم العليم. وهذا كما لو سألوه عن كيفية الصلاة المفروضة بمثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فإن معرفتهم لأصل معنى الصلاة في اللغة لا يغنيهم عن السؤال عن كيفيتها الشرعية، وهذا بين لا يخفى. وأما حجته المشار إليها فلا شيء، وذلك لأنه من المعلوم عند المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لكلام رب العالمين، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقد بين صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة عليه وفيها ذكر الآل، فوجب قبول ذلك منه لقول تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، وهو مخرج في تخريج المشكاة. وليت شعري ماذا يقول النشاشيبي ومن قد يغتر ببهرج كلامه في من عسى أن ينكر التشهد في الصلاة، أو أنكر على الحائض ترك الصلاة والصوم في حيضها بدعوى أن الله تعالى لم يذكر التشهد في الصلاة. يعني هذا قد تجده عند بعض أهل الضلالة ممن يكتفون بلغة العرب ولا يعتدون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تجد من هؤلاء من ينكر على الحائض ترك الصلاة. ليس في القرآن أن الحائض تترك الصلاة، وليس في القرآن كذلك هذه الصيغة للتشهد وأن التشهد من أركان الصلاة، قد تجد هذا موجودا عند بعض الناس، وهذا من الضلال المبين، لأن الله عز وجل أمرنا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي يبين الذكر كما في الآية. فتجد هؤلاء ينكرون مثل هذه الأمور بدعوى أن الله تعالى لم يذكرها في القرآن، وإنما ذكر القيام والركوع والسجود فقط، وأنه تعالى لم يسقط في القرآن الصلاة والصوم عن الحائض فالواجب عليها القيام بذلك. فهل يوافقون هذا المنكر في إنكاره أم ينكرون عليه ذلك؟ فإن كان الأول وذلك مما لا نرجوه وهو الموافقة، فقد ضلوا ضلالا بعيدا وخرجوا عن جماعة المسلمين. وإن كان الآخر فقد وفقوا وأصابوا، فما ردوا به على المنكر فهو ردنا على النشاشيبي، وقد بينا له وجه ذلك. ثم أعطانا الشيخ نصيحة ثمينة قال: فحذار أيها المسلم أن تحاول فهم القرآن مستقلا عن السنة، فإنك لن تستطيع ذلك ولو كنت في اللغة سيبويه زمانك. لو كنت في اللغة سيبويه زمانك، سيبوي رحمه الله إمام اللغة، ومع ذلك لا تستطيع أن تفهم القرآن بمعزل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهاك المثال أمامك، فإن النشاشيبي هذا من كبار علماء اللغة في القرن الحاضر، فأنت تراه قد ضل حين اغتر بعلمه في اللغة ولم يستعن على فهم القرآن بالسنة، بل إنه أنكرها كما عرفت، والأمثلة على ما نقول كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكرها، وفيما سبق كفاية. إذن لا فهم للقرآن إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونضيف إلى ذلك فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم عاينوا التنزيل وشاهدوا. الفائدة الثالثة قال: ويرى القارئ أيضا أنه ليس في شيء منها لفظ السيادة، ليس في شيء من هذه الألفاظ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، هذا لم يرد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولذلك اختلف المتأخرون في مشروعية زيادتها في الصلوات الإبراهيمية. من الذي اختلف؟ المتأخرون. المتأخرون هؤلاء تجدهم في القرن السابع والثامن وما بعده، وأما قبل ذلك فإجماع الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين على أن ألفاظ التشهد توقيفية، وأنه لم يرد فيها لفظ السيادة. وأما حديث لا تسودوني في الصلاة، يعني تقول اللهم صل على سيدنا، فلا يصح، لا يصح من جهة الإسناد، وإن كان صحيحا من جهة المعنى، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لذلك اختلف المتأخرون في مشروعية زيادتها في الصلوات الإبراهيمية، ولا يتسع المجال الآن لنفصل القول في ذلك. وذكر من ذهب إلى عدم مشروعيتها اتباعا لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الكامل لأمته حين سئل عن كيفية الصلاة عليه، فأجاب آمرا بقول: قول اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ثم نقل الشيخ رحمه الله عن الحافظ ابن حجر رحمه الله لما سئل عن ذلك، سأله الحافظ محمد بن محمد ابن محمد الغرابيلي وكان ملازما له، قال رحمه الله: ومن خطه نقلت، يعني هذا في مخطوطة، والشيخ كان قائما على المكتبة الظاهرية لا يفارقها ويبحث في مخطوطاتها وينقل من هذه المخطوطات ما لم ينشر، فوجد بخط الحافظ، قال: وكان ملازما لابن حجر، قال رحمه الله: ومن خطه، يعني من خط الغرابيلي هذا، نقلت. وسئل الحافظ ابن حجر: أمتع الله بحياتي عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء قيل بوجوبها أو ندبيتها، هل يشترط فيها أن يصفه بالسيادة كأن يقول اللهم مثلا اللهم صل على سيدنا محمد أو على سيد الخلق أو على سيد ولد آدم، أو يقتصر على قوله اللهم صل على محمد، وأيهما أفضل؟ الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم، أم عدم الإتيان لعدم ورود ذلك في الآثار؟ هنا المسؤول من؟ الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر، وليس المسؤول واحدا من علماء زماننا من أهل السنة، حتى لا يشن عليهم ويقال هؤلاء يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إن الزيادة زيادة السيادة في الصلاة بدعة. نقول: الحافظ هو الذي سئل وهو إمام عندهم من أئمة الشافعية، ماذا قال الحافظ؟ قال فأجاب رضي الله عنه: نعم، اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال، والله كأنه يرد على أهل هذا الزمان ممن يزيدون مثل هذه الألفاظ، قال: ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن يقول عند ذكر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر، لأن نقول لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة، يعني هو تركاه تواضعا، ماذا عن الصحابة؟ ما فعلوا ذلك؟ فيقول لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين ولم نقف، وهذا نقل للإجماع وهذا يبطل هذه الزيادة. قال ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم، قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك. وهذا الإمام الشافعي أعلى الله درجته، وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه: اللهم صل على محمد، إلى آخر ما أداه إليه اجتهاده، وهو قوله كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه سبحان الله عدد خلقه، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين ورآها قد أكثرت التسبيح وأطالته: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. فذكر ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء. ونقل عن غيره من أئمة الإسلام ما يرجح عدم جواز هذه الزيادة. هذا داخل الصلاة، لكن خارج الصلاة الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. وإن كان الأولى إن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة وخارج الصلاة أن تصلي بالمأثور، لأنك لن تستطيع أن تأتي بألفاظ كألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن تستطيع أن تأتي بكلمات تحوي جوامع الكلم كالتي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وجوامع المعاني كالتي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وهذه حقيقة المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل، وأن تترك ما ترك على الوجه الذي ترك لأجل أنه ترك. هذا معنى المتابعة. قال الألباني: وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله من عدم مشروعية تسويده في الصلاة عليه اتباعا للأمر الكريم، وهو الذي عليه الحنفية. الفائدة الرابعة: قال واعلم أن النوع الأول من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وكذا النوع الرابع هو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة صلى الله عليه وسلم، وقد استدل بذلك أو استدل بذلك على أنها أفضل الكيفيات في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يختار إليه لهم وكذا لنفسه إلا الأشرف والأفضل. ومن ثم صوب النووي في الروضة أنه لو حلف، حالف يعني، لا يصلين عليه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة لم يبر إلا بتلك الكيفية. ووجهه السبكي بأنه من أتى بها فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بيقين، يعني لو حلف حالف أنه سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة، فلو جاء بالصيغة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فهذه أفضل الصلاة، وبر قسمه بذلك. لا صلاة الفاتح ولا الصلاة المطلصمة ولا صلاة تجانية ولا غير ذلك من هذه الصلوات المبتدعة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويكرره في خطبه وعلى منبره صلى الله عليه وسلم. قال الفائدة الخامسة: واعلم أنه لا يشرع تلفيق صيغة واحدة من مجموع هذه الصيغ، وكذلك يقال في صيغ التشهد المتقدمة، بل ذلك بدعة في الدين، وإنما السنة أن يقول هذا تارة وهذا تارة، كما بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بحث له في التكبير في العيدين في مجموع الفتاوى. الفائدة السادسة: قال العلامة الصديق حسن خان في كتابه نزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار، بعد أن ساق أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها، قال: ولا شك أن في أن أكثر المسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة. كم مرة صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس ونحن نذكر أحاديثه صلى الله عليه وسلم؟ فأكثر الناس ترطيبا لأفواههم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبذكر النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث ومن روى سنته صلى الله عليه وسلم. قال فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف التصلية عليه أمام كل حديث، ولا يزال لسانهم رطبا بذكره صلى الله عليه وسلم، وليس كتاب من كتب السنة ولا ديوان من دواوين الحديث على اختلاف أنواعها من الجوامع والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها إلا وقد اشتمل على آلاف الأحاديث. لكن هذا لا يعني أن امتثال السنة هو مجرد الاقتصار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا تجد بعض أهل زماننا ليس لهم هم إلا مثل هذه المجالس التي يصلون فيها على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جماعية 1000 مرة أو 2000 مرة أو غير ذلك، ثم هم بمبعدة تماما عن سنته فعلا وتطبيقا، فليس لهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة والقليل من امتثال السنة، إما لأنهم يتعصبون للمذهب الذي درسوه، فتجد الواحد منهم يقدم قول شيخه وإمام مذهبه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن بان له الحديث واتضح، ويختلق الأعاذير التي بها يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يكابر ولا يمتثل السنة عنادا في أقوام آخرين يدعون إلى السنة وينشرونها بين الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا الفضل، وهو كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع العمل بما جاء بها. قال الشيخ بعد أن نقل ذلك: قلت وأنا أسأل. نعم، فإذا الخامسة لا يشرع تلفيق صيغة صلاة واحدة ذكرناها. تلفيق الصيغة يعني كما قلنا أن تأتي بأول جملة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى التلفيق. يعني مثلا تأتي بالجملة الأولى وتقول: اللهم صل على محمد وعلى أهل بيتي وعلى أزواجي وذريتي، ثم تأتي بالجملة الثانية وبارك على محمد وعلى آل محمد، ثم الجملة الثالثة وبارك على محمد النبي الأمي، ثم تنتقل بعد ذلك إلى جملة الرابعة من الصيغة الخامسة، ثم تختم بجملة أخيرة من الصيغة السادسة، تلفق وتجمع إدخال الصيغ بعضها في بعض، هذا هو المراد، هذا لا يشرع. واضح؟ احنا غالب الإخوة يحفظوا صيغة واحدة، غالب الإخوة يحفظوا صيغة واحدة، فإذا حفظ، وهذا فضل من الله، إذا حفظ أكثر من صيغة فلا بد أن يحفظها كما هي، كما نقلها الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ بعد أن ذكر أن أكثر الناس صلاة عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث، قال: وأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني من هؤلاء المحدثين الذين هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا الكتاب من الأدلة على ذلك. قال: ورحم الله الإمام أحمد إمام السنة الذي أنشد: دين النبي محمد أخبار، دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قال: وكذلك سن لهم الدعاء في هذا التشهد وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، فذكرها إلى آخرها، ثم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. قال: القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا، وأمر به المسيء في صلاته في قوله: ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة، كما تقدم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر، يعني من جلوس التشهد الأوسط، ثم قام. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال الله أكبر وأمر به المسيء في صلاته كما تقدم آنفا. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. ولذا قال بعض أهل العلم من السنة أن يرفع المصلي يده مع كل خفض ورفع أحيانا، في كل خفض ورفع في ركوعه وسجوده، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصنع ذلك أحيانا. ثم كان يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يقوم معتمدا على الأرض ومضى، وهذه تسمى بجلسة الاستراحة وهي من سنن الصلاة. وكان يعجن يعتمد على يديه إذا قام. قال في الحاشية: ذكر الحربي في غريب الحديث ومعناه عند البخاري وأبي داود، وأما حديث نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة فهو منكر لا يصح كما بينته في الضعيفة. وكان يقرأ في كل من الركعتين الفاتحة، وأمر بذلك المسيء في صلاته، وكان ربما أضاف إليهما في صلاة الظهر بضع آيات كما سبق بيانه في القراءة في صلاة الظهر. قال: القنوت في الصلوات الخمس للنازلة. القنوت هو الدعاء، ومن معانيه طول القيام، ومن معانيه الطاعة، لكن المراد ها هنا الدعاء، المراد ها هنا الدعاء. قال: القنوت في الصلوات الخمس للنازلة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع. إذا قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، وكان يجهر بدعائه. قال في الحاشية: ويرفع يديه. قال في الحاشية أحمد والطبراني بسند صحيح، وهذا مذهب أحمد وإسحاق أنه يرفع يديه في القنوت، يعني إذا دعا رفع يديه، ورفع المصلون يديهم أو أيديهم خلفه كما في المسائل المروزي. وأما مسح الوجه بهما فلم يرد في هذا الموطن، يعني بعض الناس إذا انتهى من الدعاء يمسح وجهه بيديه، قال هذا لم يرد، والأصل في أفعال الصلاة توقيف، ولذا قال فهو بدعة. وأما خارج الصلاة فلم يصح، وكل ما روي في ذلك ضعيف، وبعضه أشد ضعفا من بعض كما حققته في ضعيف أبي داود والأحاديث الصحيحة. ولذا قال العز بن عبد السلام في بعض فتاويه: لا يفعله إلا الجهال، يعني بعض الناس إذا انتهى من الدعاء يمسح وجهه أو صدره، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويؤمن من خلفه. وكان صلى الله عليه وسلم يقنط في الصلوات الخمس كلها، لكنه كان لا يقنط فيها إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، يعني يقنط في النوازل، كان إذا قنط في نازلة نزلت بالمسلمين يدعو في الصلوات كلها. فربما قال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف، اللهم لعن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، وهذا ورد في الصحيح. ثم كان يقول إذا فرغ من القنوت: الله أكبر، فيسجد. إذن علمنا من ذلك أن الإمام إذا قنت في النازلة فإنه لا يدعو بالدعاء المأثور في القنوت: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، هذا غير مشروع. قنوت النازلة له صفة معينة من الثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتضرع إلى الله عز وجل وإظهار الذل والافتقار بين يديه، ثم الشروع في المقصود من الدعاء لقوم أو على قوم. أما الدعاء بجنة أو نار أو الدعاء اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت فليس في هذا الموضع، ليس في هذا الموضع. وبعض الناس إذا دعا لا يدعو، وإنما كأنما يكلم ربه تبارك وتعالى: اللهم إنك تعلم ما نزل بالمسلمين وتدري وتعلم ما حصل لهم بالأمس من تقتيل، شيخ صالح الشيخ يقول هذا قد يبطل الصلاة، هذا ليس دعاء، هذا من الكلام في الصلاة. وإنما القنوت الدعاء أدعو الله تبارك وتعالى لقوم أو على قوم، أما ذكر مثل هذا الكلام فهو من الكلام الذي ليس من جنس أفعال وأذكار الصلاة وليس من الدعاء. لسه؟ قال رحمه الله: ثم كان يقول إذا فرغ من القنوت الله أكبر فيسجد. قال: القنوت في الوتر، وكان صلى الله عليه وسلم يقنط في ركعة الوتر أحيانا ويجعله قبل الركوع. قال: وعلم الحسن بن علي رضي الله عنه أن يقول إذا فرغ من قراءته في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. وذكر في الحاشية رضي الله عنه ورحمه الله أن من سنن القنوت كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصنعون ذلك إذا قنتوا في الوتر في قيام رمضان، فهذا كذلك من السنة. قال: ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. التشهد الأخير وجوب التشهد. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير، وكان يأمر فيه بما أمر به في الأول، ويصنع فيه ما كان يصنع في الأول، إلا أنه كان يقعد فيه متوركا، وبينا صفة التورك، وهو أن يخرج قدمه اليسرى من أسفل فخذه الأيمن، وأن ينصب قدمه اليمنى، وأن يجلس على أليته، يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، ويخرج قدميه من ناحية واحدة، ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه، وينصب اليمنى، وربما فرشها أحيانا، وكان يلقم كفه اليسرى ركبته يتحامل عليها، يعني إذا جلس للتورك كان يتحامل على كف اليد اليسرى، وسن فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما سن ذلك في التشهد الأول، وقد مضى هناك ذكر الصيغ الواردة في صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والمراد بالسنة هنا ما هو أعم من السنة في عرف الأصوليين والفقهاء، ولذلك الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، هي من السنن الواجبة في الصلاة، ولذا قال وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال: وقد سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، يعني تعجل. ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي، وفي رواية ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. وسمع رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعو تجب وسل تعطى. قال: وجوب الاستعادة من أربع قبل الدعاء، يعني إذا فرغت من التشهد تنتقل بعد ذلك إلى الاستعادة من أربع، ثم بعد ذلك تدعو بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، إذن موضع هذه الاستعادة في التشهد الأخير، فليستعد بالله من أربع، وهذا أمر، والأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب، إلا إذا كانت هناك قرينة تنزل بهذا الوجوب إلى الاستحباب. يقول: فليستعد بالله من أربع. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ثم يدعو لنفسه بما بدا له. نعم، وكذلك في بعض الروايات يزيد من المأثم والمغرم، المأثم الذي هو الإثم، والمغرم الذي هو الدين. فكان يستعيذ الله عز وجل من هذه الأمور كذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو به في تشهده، وكان يعلمه الصحابة رضي الله عنهم كما يعلمهم السورة من القرآن. قال: الدعاء قبل السلام وأنواعه، أي أنواع الدعاء، يعني أنت الآن تشهد واستعذت بالله من أربع، تدعو بعد ذلك. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة، تارة بهذا وتارة بهذا، وأقر أدعية أخرى، وأمر المصلي أن يتخير منها ما شاء، يعني مما أثر عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا أولى، أن تدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أوتي جوامع الكلم. قال: وأمر المصلي أن يتخير منها ما شاء. ولذا أشار في الحاشية عند النقطة الرابعة أن أحمد رحمه الله سئل بما أدعو بعد التشهد، قال: كما جاء في الخبر، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال السائل: قلت: أوليس قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء؟ قال: يتخير مما جاء في الخبر. فعاودته فقال: ما في الخبر، يعني هذا أولى، لكن هب أنك لا تحفظ دعاء معين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة تسأل الله إياها، فلا بأس أن تدعو الله عز وجل بدعاء من عندك. قال: وهكا هي، يعني بعض الأدعية. قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قال: وهو الأمر الذي يأثم به الإنسان، أو هو الإثم نفسه، وأما المغرم فيراد به الدين. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل بعد، وهذا دعاء جامع. وكان يقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، والحساب اليسير هو مجرد العرض كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مناقشة الحساب. وكان يقول في حديث ودعاء عظيم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق، وفي رواية الحكم والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يبيد، وأسألك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. وعلم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول كذلك في دعاء عظيم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأمر عائشة رضي الله عنها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك، وفي رواية: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك، وفي رواية: اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا. أي دعاء يغني عن هذا الدعاء؟ ولذا نقول من الأهمية بمكان أن نحفظ أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء لو أردنا أن نشرحه لشرح في مجلد أو مجلدات، الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنه، هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا وجاء به صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأدعية التي ذكرها الشيخ رحمه الله. ثم قال: التسليم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن، يعني كان يلتفت شديدا صلى الله عليه وسلم هكذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر، وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته. قلت: وحقق الشيخ الأتيوبي رحمه الله أن التسليمة الأخرى كذلك فيها زيادة لفظة وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه زيادة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست شاذة، وأثبت ذلك رحمه الله بما لا مزيد عليه. وكان إذا قال عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله اقتصر أحيانا على قوله عن يساره السلام عليكم، هذه سنة. وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة يقول السلام عليكم تلقاء وجهه، لكن هذا إذا فعل ينبغي أن نعلم الناس أولا، وأن نقول لهم مثلا: اليوم سنحيي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، سنخرج من صلاتنا بتسليمة واحدة، ونعلم الناس كيف نسلم التسليمة الواحدة، وهي أن تسلم تلقاء وجهك، لا تلتفت يمينا ولا شمالا، هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعلم الناس قبل أن نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يميل إلى الشق، تلقاء وجهي يميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا، يعني قل السلام عليكم. وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين والشمال، وهذا تراه عند بعض كبار السن إلى الآن، أنه يضع يديه على فخذيه، فإذا أراد أن يخرج من الصلاة يقول السلام عليكم السلام عليكم، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ قال: جمع شموس، وهو النفور من الدواب الذي لا يستقر لشغبه وحدته. إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، فلما صلوا معه أيضا لم يفعلوا ذلك. وفي رواية قال: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. ثم قال: وجوب السلام، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: وتحليلها، يعني السلام الصلاة التسليم، تحليلها التسليم. قال الخاتمة: كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يشملهن، لأن الأصل في الخطاب أنه يدخل فيه الذكور والإناث، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، إلا ما خص الدليل. قال: وهو قول إبراهيم النخعي قال: تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل، أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه. وحديث انضمام المرأة في الصلاة، يعني إذا أرادت أن تسجد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي إذا أراد أن يسجد، فهناك حديث أن المرأة تضم أعضاءها إليها من يديها. قال: وهذا الحديث وحديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك كالرجل مرسل لا حجة فيه، رواه أبو داود في المراسيل عن يزيد بن أبي حبيب، وهو مخرج في الضعيفة. وأما ما رواه الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله عنه من ابن عمر، عن ابن عمر أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة، يعني إذا أرادت المرأة أن تسجد تربعت في الصلاة، فلا يصح إسناده لأن فيه عبد الله بن العمري وهو ضعيف. وروى البخاري في التاريخ الصغير بسند صحيح عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. وهذا آخر ما تيسر جمعه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. قال: وأرجو الله تعالى أن يجعله خالصا لوجه الكريم وهاديا إلى سنة نبيه الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله وبحمده، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.